النساء اللي في صحراء في غنم في بادية في غير ذلك فليس عنده أحد يؤذن ويقيم ولو كان واحدا. متفق الله عليه. الله إليك. بالنسبة للأذان حكمه للمنفرد بخلاف بعضها لم يرى واجب بعضها لم يرى من سنة والأقرب من سنة مؤكدة ولو قيد الوجوب ولو قوي يعني وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ورث يكون في حرص فأذن وأقيم وهما شخصان فأذن وأقيم من شرب واحد كذلك ولأنه إظهار لشعائر الصلاة وإظهار الوقت وإعلام بالقرب والوجوب. أما على جماعة فليس أكثر كفاية. لو تركوا جماعة يأثمون لو تركوا جماعة يأثم يأثر على بطلان الصلاة. لا الصلاة صحيحة يعني واجب خارج الصلاة لو الإقامة لو ترك يأثمون ولكن الصلاة صحيحة. أي أفضل يا شيخ المؤذنون أما على إن أتقاهم لله إن أقرب من الله أتقاهم لله هو أفضل. أسأل الله إليك من ينوع في الأذان يعني مثل تارة الأذان مو محذورة وتارة أذان بلال بالترقيع ما في حوالي لك أذان بلال أفضل إن هنا ذلك من بالعيدين النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا تمغيط زائد يكون بين ذلك حتى يسمع الناس بسهولة ويؤديه بسهولة فلا يعجل لهوت الناس ولا يمطط ولكن بين ذلك يمطط إلى 24 حركة إلى 24 حركة وأنا أحد أصابهم خليل إلى 4. هذا السؤال من أحمد يقول السائل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله أني رجل مؤذن ولي أولاد ففي صلاة الفجر أذهب للأذان فبعد الأذان أرجع وأوقظ أولادي من النوم وسألت إمام المسجد الذي أؤذن فيه فأجاب لا يجوز ذلك فأرجو إفادتكم لي هل هو جائز؟ لا بأس إذا أذنت وخرجت وقضى الوتر لا بأس لا حرج والإمام غلط ما في بأس استنتجت يخرجون معك طيب ولا أذن معود أخرجهم بين الأذان والإقامة فرصة. أنا ساكن في السكن حق المسجد. نعم. في السكن حق المسجد عند المسجد. في. أيوه. نعم. هذا هو المؤذن صاحب السكن. ما يبيش. تزنت توقظ أولادك. وأروح أجيب. توقظهم ما يبيش. ما في بس. توقظهم وتوقظ غيرهم وتوقظ جيرانك أو ناس في القهوة اللي حولك. جزاك الله عليك. من باب التعاون بل والتقوى. من فاته الصف الأول بسبب لأنه يؤدي سنن الرواتب في البيت وإذا أتى إلى المسجد إذا في الصف الأول قد امتلأ ليس عبادة الصف الأول ولا صلى الله في المسجد يعني الأفضل لأنه يؤدي قائمة يا شيخ صلى الله عليه الشهادة للمؤذن من الجن والإنس مشروطة بالإسلام نعم مشروط الإسلام أن يكون الجن هل يؤذن إلى المسلم؟ المسلم ما يؤذن لا بالنسبة للجن الذين يسمعونه والله أعلم إذا كان المسلمين هم يمكن أن ينظر الشيخ الصغلالي قال لي بعض الإخوة أن البنك الآخر يأخذ عمولة أو يأخذ 3 ريال من البنك اللي أنت ودعت عنه طاقة الصغلالي طاقة يصرفونها البنوك الموجودة عندهم زيادة ما يا هني أعطاه الأمر الزيادة هذه يأخذونها من البنك هم إذا كان تعطيه زيادة لا يأخذونها من البنك اللي أنت عنده لا ما أعطيه شيء يأخذونها من البنك يا هني أعطاه عشرة الألف أنا ما تعطيه مليون وتأخذ تعطيه مؤذن تأخذ ألف لكن الزيادة هذه يأخذونها من البنك ما عنده ما عاد لنا بس الدراهم لا يعطيه ولا يعطيه السلام عليكم.